بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. يسألونك عن الروح، للإمام فخر الدين الرازي من تفسيره مفاتيح الغيب. الروح والنفس. اختلف الناس في الروح والنفس، هل هما شيء واحد ام شيئان؟ فحكى ابن زيد عن اكثر العلماء انهما شيء واحد، فقد صح في الاخبار اطلاق كل منهما على الاخر، وما اخرجه البزار بسند صحيح عن ابي هريرة رفعه: ان المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، يود لو خرجت نفسه، والله تعالى يحب لقاءه. وان المؤمن تصعد روحه الى السماء فتأتيه ارواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفه من اهل الدنيا. الحديث ظاهر في ذلك. وقال ابن حبيب: هما شيئان، فالروح هو النفس المتردد في الانسان، والنفس امر غير ذلك، لها يدان ورجلان ورأس وعينان، وهي التي تلتذ وتتألم وتفرح وتحزن، وانها هي التي تتوفى في المنام وتخرج وتسرف وترى الرؤيا، ويبقى الجسد دونها بالروح فقط، لا يلتذ ولا يفرح حتى تعود. واحتج بقوله تعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها. الآية هامش سورة الزمر الآية 42 انتهى. وحكى ابن مندى عن بعضهم أن النفس طينية نارية والروح نورية روحانية، وذكر أن أهل الأثر على المغايرة، وأن قوام النفس بالروح، والنفس صورة العبد والهوى والشهوة والبلاء، والبلاء معذور فيها، ولا عدو أعدى لابن آدم من نفسه، لا تريد إلا الدنيا ولا تحب إلا إياها، والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرها. وظهر كلام بعض محقق الصوفية القول بالمغايرة، ففي منتهى المدارك للمحقق الفراني أن النفس المضافة إلى الإنسان عبارة عن بخار ضبابي منبعث من باطن القلب الصنوبري، حامل لقوة الحياة، متجلس بأثر الروح الروحانية المرادة بقوله تعالى: ونفخت فيه من روحي. الحجر 29 وصاد 72. الثابت تعينها في عالم الأرواح وأثرها واصل إلى هذا البخار الحامل للحياة. فالنفس إذن أمر مجتمع من البخار ووصف الحياة وأثر الروح الروحانية. وهذه النفس بحكم تجنسها بأثر الروح الروحانية متعينة لتجديد البدن الإنساني، قابلة لمعاني الأمور وسفاسفها، كما قال سبحانه وتعالى: فألهمها فجورها وتقواها. الشمس 8. والروح الروحانية أمر لا يكتنه، والحق أنهما قد يتحدان وقد يتغايران. وابن القيم اعتمد ما عليه الأكثرون من الاتحاد ذاته، وذكر غير واحد أنه هو الذي عليه الصوفية، بيد أنهم قالوا إن النفس هي الأصل في الإنسان، فإذا سكلت بالرياضة وأنواع الذكر والفكر صارت روحا، ثم قد تترقى الى ان تصير سرا من اسرار الله تعالى. مراتب النفس. وتفصيل الكلام حينئذ في هذا المقام ان للنفس مراتب تترقى فيها. الاولى: تهذيب الظاهر باستعمال النواميس الالهية من القيام والصيام وغيرهما. الثانية: تهذيب الباطن عن الملكات الردية والاخلاق الدنية. الثالثة: تحلي النفس بالصور القدسية. الرابعة: فناؤها عن ذاتها وملاحظتها جلال رب العالمين جل جلاله. ويقال في كيفية الترقي في هذه المراتب ان الانسان اول ما يولد فهو كباقي الحيوانات لا يعرف الا الاكل والشرب، ثم بالتدريج يظهر له باقي صفات النفس من الشهوة والغضب والحرص والحسد وغير ذلك من الهيئات التي هي نتائج الاحتجاب والبعد من معدن الجود والصفات الكمالية. ثم إذا تيقظ من سمة الغفلة وقام من نوم الجهل وبان له أن وراء هذه اللذات البهيمية لذات أخر، وفوق هذه المراتب مراتب أخر كمالية، يتوب عن اشتغاله بالمنهيات الشرعية وينيب إلى الله تعالى بالتوجه إليه، فيشرع في ترك الفضول الدنيوية طلبا للكماليات الأخروية، ويعزم عزما تاما ويتوجه إلى السلوك إلى ملك الملوك من مقام نفسه، فيهاجر منه ويقع في الغربة ويطوب للغرباء. وإن قيل إن الغربة للأحرار ذبح، ثم إذا دخل في الطريق يزهد عن كل ما يعوقه عن مقصوده ويصده عن معبوده، فيتصف بالورع والتقوى والزهد الحقيقي، ثم يحاسب نفسه دائما في أقواله وأفعاله ويتهمها، وفي كل ما تأمر به وإن كان عبادة، فإنها مجبولة على حب الشهوات ومطبوعة على الدسائس الخفيات، فلا ينبغي أن يأمنها ويكون على ثقة منها. يحكى عن بعض الأكابر أن نفسه لم تزل تأمره بالجهاد وتحثه عليه، فاستغرب ذلك، ثم فطن أنها تريد أن تستريح من نصب القيام والصيام بالموت، فلم يجبها إلى ذلك. فإذا خلص منها وصفى وقته وطاب عيشه بما يجده في طريق المحبوب، يتنور باطنه ويظهر له لوامع أنوار الغيب، وينفتح له باب الملكوت، وتلوح منه لوائح مرة بعد أخرى، فيشهد أمورا غيبية في صور مثالية. فإذا ذاق شيئا منها يرغب في العزلة والخلوة والذكر والمواظبة على الطهارة والعبادة والمراقبة والمحاسبة، ويعرض عن الملاذ الحسية كلها، ويفرغ القلب عن محبتها، فيتوجه باطنه إلى الحق تعالى بالكلية، فيظهر له الوجد والسكر والشوق والعشق والهيمان، ويجعله ذلك ثانيا عن نفسه غافلا عنها، فيشاهد الحقائق السرية والأنوار الغيبية، فيتحقق بالمشاهدة والمعاينة والمكاشفة، ويظهر له أنوار حقيقية تارة وتختفي أخرى، حتى يتمكن ويتخلص من التلوين، وتنزل عليه السكينة الروحية والطمأنينة الإلهية، ويصير ورود هذه البوارق والأحوال له ملكة، فيدخل في عوالم الجبروت، ويشاهد العقول المجردة والأنوار القاهرة من الملائكة المقربين والمهيمنين، ويتحقق بأنوارهم، فيظهر له أنوار سلطان الأحدية وسواطع العظمة الإلهية، فتجعله هباء منثورا، ويندك حينئذ جبال إنيته، فيخر لله تعالى خرورا، ويتلاشى في التعين الذاتي، ويضمحل وجوده في الوجود الإلهي، وهذا مقام الفناء والمحو، وهو غاية السفر الأول للسالكين. فإن بقي في الفناء والمحو ولم يجي إلى البقاء والصحب، صار مستغرقا في عين الجمع، محجوبا بالحق عن الخلق، لا يزيغ بصره عن مشاهدة جماله عز شأنه وأنوار ذاته وجلاله، فاضمحلت الكثرة في شهوده، واحتجب التفصيل عن وجوده، وذلك هو الفوز العظيم. وفوق ذلك مرتبة يرجع فيها إلى الصحو بعد المحو، وينظر إلى التفصيل في عين الجمع، ويسعى صدره الحق والخلق، فيشاهد الحق في كل شيء، ويرى كل شيء بالحق على وجه لا يوجب التكثر والتجسم، وهو طور وراء طور العقل. ووقع في عبارة بعضهم أنه قد يصير العارف متخلقا بأخلاق الله تعالى بالحقيقة لا بمعنى صيرورة صفاته تعالى عرضا قائما بالنفس، فإن هذا مما لا يتصور أبدا، والقول به خروج عن الشريعة والطريقة والحقيقة، بل بمعنى علاقة أخرى أتم من علاقتها مع الصفات الكونية البدنية وغيرها نعلم حقيقتها. ولعل مرادهم بالمرتبة التي تترقى إليها النفس فتكون سرا من أسرار الله تعالى هي هذه المرتبة، والاطلاع عليها يحتاج إلى سلوك طريقة الأبرار، ولا يتم بمجرد الأنظار والأفكار، والله تعالى الموفق للسلوك والمتفضل بالغنى عن الصعلوك. هل تموت الروح أم لا؟ اختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ فذهب طائفة إلى أنها تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وقد دل الكتاب على أنه لا يبقى إلا الله تعالى وحده، وهو يستدعي هلاك الأرواح كغيرها من المخلوقات. وإذا كانت الملائكة عليهم السلام يموتون، فالأرواح البشرية أولى. وأيضا أخبر سبحانه عن أهل النار أنهم يقولون: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، غافر 11. ولا تتحقق الإماتتان إلا بإماتة البدن مرة وإماتة الروح أخرى. وقال الطائفة: إنها لا تموت للأحاديث الدالة على نعيمها وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله تعالى إلى الجسد. وإن قلنا بموتها لزم انقطاع النعيم والعذاب، والصواب أن يقال موت الروح هو مفارقتها للجسد، فإن ولد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل فهي لا تموت بل تبقى مفارقة ما شاء الله تعالى، ثم تعود إلى الجسد وتبقى معه في نعيم أو عذاب أبد الآبدين ودهر الداهرين، وهي مستثنات ممن يصعق عند النفخ في الصور، على أن الصعق لا يلزم منه الموت، والهلاك ليس مختصا بالعدم بل يتحقق بخروج الشيء عن حد الانتفاع به ونحو ذلك، وما ذكر في تفسير الإماتتين غير مسلم. وإلى أنها لا تموت بموت البدن ذهبت الفلاسفة أيضا، واحتج الشيخ عليه بأن قال قد ثبت أن النفس يجب حدوثها عند حدوث البدن، فلا يخلو إما أن يكون معا في الوجود أو لأحدهما تقدم على الآخر، فإن كان معا فلا يخلو إما أن يكون معا في الماهية أو لا في الماهية، والأول باطل، وإلا لكانت النفس والبدن متضايفين لكنهما جوهران، هذا خلف همش. التضايف الإضافة بمعناها عند الحكماء، ويسمى ما بينهما تلك النسبة متضايفان، والإضافة عند الحكماء نسبة بين شيئين يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر، كالأخوة والبنوة والأبوة والصداقة. الخلف في علم الفلسفة المحال الذي ينافي المنطق ويخالف المعقول، والجوهر في الفلسفة ما قام بنفسه ويقابله العرض وهو ما قام بغيره، انتهى الهمش. وإن كانت المعية في الوجود فقط من غير أن يكون لأحدهما حاجة في ذلك الوجود إلى الآخر، فعدم كل واحد منهما يوجب عدم تلك المعية، إما لا يوجب عدم الآخر، وإما إن كان لأحدهما في الوجود إلى الآخر فلا يخلو إما يكون المقدم هو النفس أو البدن، فإن كان المقدم في الوجود هو النفس فذلك التقدم إما أن يكون زمانيا أو ذاتيا، والأول باطل لما ثبت أن النفس ليست موجودة قبل البدن، وأما الثاني فباطل أيضا لأن كل موجود يكون وجوده معلول شيء كان عدمه معلول عدم ذلك الشيء، إذ لو انعدم ذلك المعلول مع بقاء العلة لم تكن تلك العلة كافية في إيجابها، فلا تكون العلة علة بل جزء من العلة، هذا خلف. فإذا كان البدن معلولا لم تنع عدم البدن إلا لعدم النفس، والتالي بطلان البدن قد ينعدم لأسباب أخرى مثل سوء المزاج أو سوء التركيب أو تفرق الاتصال، فبطل أن تكون النفس علة للبدن، وباطل أيضا أن يكون البدن علة للنفس، لأن العلل كما عرف أربع، ومحال أن يكون البدن علة فاعلية للنفس، فإنه لا يخلو إما أن يكون علة فاعلية لوجود النفس بمجرد جسميته أو لأمر زائد على جسميته، والأول باطل، وإلا لكان كل جسم كذلك، والثاني باطل. أما أولا فقد ثبت أن الصور المادية إنما تفعل بواسطة الوضع، وكل ما لا يفعل إلا بواسطة الوضع استحال أن يفعل أفعالا مجردة عن الحيز والوضع. وإما ثانيا فلأن الصور المادية أضعف من المجرد القائم بنفسه، والأضعف لا يكون سببا للأقوى، ومحال أن يكون البدن علة قابلية لما ثبت أن النفس مجردة مستغنية عن المادة، ومحال أن يكون علة صورية للنفس أو تمامية، فإن الأمر أولى أن يكون بالعكس. فإذا ليس بين البدن والنفس علاقة واجبة الثبوت أصلا، فلا يكون عدم أحدهما علة لعدم الآخر. فإن قيل: ألستم جعلتم البدن علة لحدوث النفس؟ فنقول: قد بين أن الفاعل إذا كان منزها عن التغير ثم صبر عنه الفعل بعد أن كان غير صابر، فلا بد أن يكون لأجل أن شرط الحدوث قد حصل في ذلك الوقت دون ما قبله. ثم إن ذلك الشرط لما كان شرطا للحدوث فقط وكان غنيا في وجوده عن ذلك الشيء، استحال أن يكون عدم ذلك الشرط مؤثرا في عدم ذلك الشيء. ثم لما اتفق أن كان ذلك الشرط مستعدا لأن يكون آلة للنفس في تحصيل الكمالات، والنفس لذاتها مشتاقة إلى الكمال، لا جرم، حصل للنفس شوق طبيعي إلى التصرف في ذلك البدن والتدبير فيه على الوجه الأصلح. ومثل ذلك لا يمكن أن يكون عدمه علة لعدم ذلك الحادث، بل ذهب الفلاسفة إلى استحالة انعدام النفس وبرهنوا على ذلك بما برهنوا، وعندنا لا استحالة في ذلك. تميز الأرواح بعد مفارقتها الأبدان. نص ابن القيم على أن كل روح تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها، وأن تميز الأرواح أعظم من تميز الأبدان، إلا أنه زعم أنه لا يمكن التميز بينها على القول بأنها جوهر مجرد عن المادة، وفيه نظر، فإن القائلين بذلك قائلون بالتميز أيضا باعتبار ما يحصل لا من التعلق بالبدن أو بنحو آخر من التميز. وذكر الشيخ إبراهيم الكوراني في بعض رسائله أن الأرواح بعد مفارقتها أبدانها المخصوصة تتعلق بأبدان أخرى مثالية حسب ما يليق بها، وإلى ذلك الإشارة بالطير الخضري في حديث الشهداء. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر. همش انظر صحيح مسلم في كتاب الإمارة الحديث رقم 21 بعد 100 انتهى. وأخرج سعيد بن منصور عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذراري المؤمنين أرواحهم في عصافير في شجرة في الجنة، أي أنها تكون في أبدان على تلك الصورة. ويؤيد ذلك رواية ابن ماجه عن ابن مسعود: أرواح الشهداء عند الله تعالى كطير خضر. همش انظر سنن ابن ماجه كتاب الجهاد الحديث رقم 1 بعد 800 والألف انتهى. وفي لفظ عن كعب: أرواح الشهداء طير خضر. ولفظ ابن عمر: في صورة طير بيض. وفي رواية علي بن عثمان اللاحقي عن مكحول: إن ذراري المؤمنين أرواحهم عصافير في الجنة. وعلى هذا يكون إنكار قوم من المتكلمين خبر في أجواف طير وكذا خبر في عصافير لما في ذلك من تعلق لروحين في بدن واحد، وقد قالوا باستحالته ناشئا من عدم التأمل والتثبت، لأنه على ما قررنا لا يكون للطائر روح غير روح الشهيد، على أنه لو بقي الخبر على ظهره لم يلزم محال لجواز أن تكون روح في جوف الطير على نحو كون الجنين في بطن أمه. فتدبر مستقر الأرواح بعد مفارقتها الأبدان. الذي دلت عليه الأخبار أن مستقر الأرواح بعد المفارقة مختلف، فمستقر أرواح الأنبياء عليهم السلام في أعلى عليين، وصح أن آخر كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، وهو يؤكد ما ذكر. هامش رواه مسلم من حديث عائشة كتاب الفضائل حديث رقم 87، والبخاري بنحوه في كتاب الدعوات والفضائل والمغازي انتهى. ومستقر أرواح الشهداء في الجنة تارد من أنهارنا وتأكل من ثمارنا وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وروي في أرواح أطفال المؤمنين ما هو قريب من ذلك. وروى ابن المبارك عن كعب قال: جنة المأوى جنة فيها طير خضر ترعى فيها أرواح الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. ولعل هذا كما قال ابن رجب في عوام الشهداء وما تقدم في خواصهم، أو لعل هذا في شهداء الآخرة كالغريق والمبطون إلى غير ذلك. وأما مستقر أرواح سائر المؤمنين فقيل في الجنة أيضا، وهو نص الإمام الشافعي. وقد أخرج الإمام مالك عن كعب بن مالك مرفوعا: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى في جسده حين يبعثه. هامش رواه مالك في الموطأ كتاب الجنائز الحديث رقم 49، وابن ماجه في كتاب الزهد الحديث رقم 37، والنسائي في كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين. انتهى الهامش. ورواه الإمام أحمد في مسنده، وخرجه النسائي من طريق مالك، وخرجه ابن ماجه، ورواه خلق كثير. وروى ابن منده من حديث أم بشر مرفوعة ما هو نص في أن مستقر أرواح المؤمنين نحو مستقر أرواح الشهداء. وقال وهب بن منبه: إن لله تعالى في السماء السابعة دارا يقال لها البيضاء يجتمع فيها أرواح المؤمنين. ومستقر أرواح الكفار في سجين. وفي حديث أم بشر أن أرواح الكفار في حواصل طير سيور تأكل من النار وتشرب من النار وتأوي إلى جحر في النار يقولون: ربنا لا تلحق بنا إخواننا ولا تؤتنا ما وعدتنا. وقيل مستقر أرواح الموتى أفنية قبورهم. وحكى هذا ابن حزم عن عامة أهل الحديث، واستدل له بعضهم بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى. هامش رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها الحديث 65، والبخاري في كتاب الجنائز باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. انتهى. وبأنه صلى الله عليه وسلم حين زار الموتى قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. هامش رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة كتاب الطهارة الحديث 39. انتهى. ورجح ابن عبد البر أن مستقر أرواح ما عدا الشهداء بأفنية القبور، وفيه أنه إن أريد أن الأرواح لا تفارق الأفنية فهو خطأ يرده الكتاب والسنة، وإن أريد أنها تكون هناك وقتا من الأوقات كما روي عن مجاهد: الأرواح على القبور 7 أيام من يوم دفن الميت، أولها إشراق على قبورها وهي في مقرها فهو حق، لكن لا يقال مستقرها أفنية القبور. وعول بعض المحققين على أن الأرواح حيث كانت لها اتصال لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى، وبذلك ترد السلام وتعرف المسلم ويعرض عليها مقعدها من الجنة أو النار. وقال بعضهم: لا مانع من انتقالها من مستقرها وعودها إليه في أسرع وقت حيث شاء الله تعالى ذلك. نعم، جاء في حديث البراء بن عازب ما يدل على أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض ولا تعود إلى السماء بعد عرضها، حيث قال فيه في صفة قبض روح المؤمن: فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين، ويقول الرب تعالى شأنه: ردوا عبدي إلى مضجعه فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وفي لفظ: ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أن أردهم فيها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم الآية. هامش ذكره ابن القيم في كتابه الروح، وعزاه إلى ابن منده في كتاب الروح والنفس. انتهى. لكن قال الحافظ ابن رجب: إن حديث البراء وحده لا يعارض الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن الأرواح في الجنة لا سيما الشهداء. وقوله تعالى: منها خلقناكم إلى آخره باعتبار الأبدان. وقال الطائفة: مستقر الأرواح مطلقا في السماء الدنيا عن يمين آدم عليه السلام وعن شماله. ويدل عليه ما في الصحيحين عن أبي ذر من حديث المعراج، ففيه: لما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسود وعن يساره أسود، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، وأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. هامش. رواه البخاري في كتاب الصلاة الباب الأول، ومسلم في كتاب الإيمان الحديث رقم 63 بعد 200. انتهى. ويجاب بأن المراد أنه عليه السلام يرى هذين الصنفين من جهة يمينه وجهة شماله، وهو جامع لكون أرواح كل فريق في مستقرها من الجنة والنار. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في صلاة الكسوف وهو في الأرض، والجنة ليست فيها، ورآهما وهو في السماء والنار ليست فيها، وفي حديث لأبي هريرة في الإسراء ما يؤيد ما قلنا. تقسيم الإمام النسفي للأرواح. والنسفي في بحر الكلام جعل الأرواح على أربعة أقسام: واحد، أرواح الأنبياء عليهم السلام تخرج من جسدها ويصير مثل صورتها مثل المسك والكافور، وتكون في الجنة تأكل وتشرب وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش. اثنان، وأرواح الشهداء تخرج من جسدها وتكون في أجواف طير خضر في الجنة، تأكل وتتنعم وتأوي إلى قناديل كأرواح الأنبياء عليهم السلام. ثلاثة، وأرواح المطيعين من المؤمنين بربض الجنة لا تأكل ولا تتمتع ولكن تنظر إلى الجنة، وأرواح العصاة منهم تكون بين السماء والأرض في الهواء. أربعة، وأما أرواح الكفار ففي سجين في جوف طير سود تحت الأرض السابعة، وهي متصلة بأجسادها، فتعذب الأرواح وتتألم من ذلك الأجساد. انتهى. وما ذكره في أرواح المطيعين مخالف لما صح من أنها تتمتع في الجنة. وفي الإفصاح أن المنعم من الأرواح على جهات مختلفة، منها ما هو طائر في شجر الجنة، ومنها ما هو في حواصل طير خضر، ومنها ما يأوي إلى قناديل تحت العرش، ومنها ما هو في حواصل طير بيض، ومنها ما هو في حواصل طير كالزرازير، ومنها ما هو في أشخاص صور من صور الجنة، ومنها ما هو في صورة تخلق من ثواب أعمالهم، ومنها ما تسرح وتتردد إلى جثتها وتزورها، ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين، وممن سوى ذلك ما هو في كفالة ميكائيل عليه السلام، ومنها ما هو في كفالة آدم عليه السلام، ومنها ما هو في كفالة إبراهيم عليه السلام. انتهى. قال القرطبي: وهذا قول حسن يجمع الأخبار حتى لا تتدافع، وارتضاه الجلال السيوطي. وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك قال: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، وهو إن صح ليس على إطلاقه. وقيل في مستقر الأرواح غير ذلك، حتى زعم بعضهم أن مستقرها العدم المحض، وهو مبني على أنها من الأعراض وهي الحياة، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد، يرده الكتاب والسنة والإجماع والعقل السليم. قول العارف ابن برجان. ويعجبني في هذا الفصل ما ذكره العارف ابن برجان في شرح أسماء الله الحسنى، حيث قال: والنفس مبراة من باطن ما خلق منه الجسم، وهي روح الجسم. وأوجد تبارك وتعالى الروح من باطن ما برأ منه النفس، وهو للنفس بمنزلة النفس للجسم، والنفس حجابه. والروح يوصف بالحياة بإحياء الله تعالى شأنه له، وموته خمود إلى ما شاء الله تعالى يوم خمود الأرواح. والجسم يوصف بالموت حتى يحيى بالروح، وموته مفارقة الروح إياه. وإذا فارق هذا العبد الروحاني الجسم صعد به، فإن كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء حتى يصعد إلى ربه عز وجل، فيؤمر بالسجود فيسجد. ثم يجعل حقيقته النفسانية تعمر السفل من قبره إلى حيث شاء الله تعالى من الجو، وحقيقته الروحانية تعمر العلو من السماء الدنيا إلى السابعة في سرور ونعيم. من فضلك تابع بقية المادة.